الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم. وما لكم، ما المانع لكم من الإيمان بالله؟ والحال أن الرسول يدعوكم للإيمان، فلا مانع من الإيمان ولا داعي لعدمه، والله تعالى هو الذي دفع عنكم وأعطاكم، وهو الذي بيده الأمر، وهو الذي يجب أن يشكر فيعبد وأن يوصف بما وصف به نفسه. وأي مانع لكم من الإيمان بالله؟ والإيمان بالله ربا معبودا بحق متصفا بصفات الكمال والجلال، هذا هي ينظر إلى ربنا من حيث إن الكون منه، فهذا يقال له توحيد الربوبية. وننظر إليه أنه لا تصلح العبادة إلا له فيقال له توحيد العبادة أو الألوهية. وينظر إليه أنه وصف نفسه بصفات الكمال والجلال، له كل شيء وعالم بكل شيء. نعم، فنصفه بما وصف به نفسه، وننفي عنه ما نفى عن نفسه، ونسكت عما سكت عنه الوحي. ولا تقاس الأمور. نعم، ما قال الله نقوله، وما نفاه ننفيه، وما سكت عنه الوحي هذا هو الحق. وضل خلق كثير في هذا الجانب، حيث استعملوا العقول في أماكن لا يصلح فيها إلا النص. قال تعالى: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، وقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال: ولا يحيطون به علما. إذن، وأي مانع لكم من الإيمان بالله ربا معبودا بحق متصف بصفات الكمال والجلال والرسول يدعوكم. نعم، لتؤمنوا بربكم. وأيضا يكون الإيمان بالرسول الذي يدعوكم للإيمان بالله تعالى، والإيمان بالله تعالى يستلزم الإيمان بالرسول، والإيمان بالرسول يستلزم الإيمان بالله، لأنه قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. لا، والذي يقول أنا نؤمن بالقرآن ولا نؤمن بالسنة، هذا ما آمن بالقرآن، هذا كفر بالقرآن. لأن القرآن يقول: فاتبعوني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فالذي يتبع القرآن يتبع السنة، والسنة من القرآن، كما قال ابن مسعود لما قالت له المرأة: وما لي لا ألعن من لعن الله تعالى، قالت: أنا قرأت المصحف ولم أجده، قال: لو قرأته لوجدته لعن الله الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قال: أما قرأت وما أتاكم الرسول فخذوه؟ قالت: نعم. قال: إذن هذا موجود. فالذين يقولون لأنفسهم القرآنيون ويتركون السنة، هؤلاء ما فهموا السنة بيان للقرآن وموضحة له، ونبي الرحمة لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فإذا ثبتت السنة فالعمل بها واجب كما هو واجب بالقرآن، والتفريق بينهما متعذر ومذهب ضلال، مذهب ضلال. الذي يفرق بين القرآن وبين السنة فقد ضل. يجب العمل بالسنة ويجب العمل بالقرآن، لكن القرآن متواتر والسنة منها آحاد ومتواتر، وكل من المتواتر والآحاد يجب العمل به، إلا أنه إذا ظهر في أذهاننا التعارض بينهما يقدم المتواتر على الآحاد، وهذا كثير منه نظري، لأن الصحيحين لا يتعارضان، صحيح صحيح لا يتعارض، إما أن يكون أحدهما ناسخا للآخر أو يكون مخصصا له أو مقيدا له، أما أن يتعارض الوحيان فلا يتعارضان أبدا، وإنما هذا في أذهان السامعين. ولذلك في كتب في درع التعارض، كتب مؤلفة في دفع التعارض بين الوحيين، بين الكتاب والسنة، وبين الكتاب والكتاب، وبين السنة والسنة. فمثلا حديث إنما الماء من الماء، وحديث إذا جلس بين شعابها الأربعة وأجهدها وجب الغسل أنزل أم لم ينزل، هذا بين تعارض، لكن هذا الحديث إنما الماء من الماء منسوخ، منسوخ بالحديث الثاني لأنه متأخر. وفي كتاب الاعتبار للحازمي في ناسخ الحديث ومنسوخ، وفي كتاب الناسخ والمنسوخ لأبي عبيدة في القرآن، وفي لمكي بن أبي طالب وابن الجوزي. ولا ينبغي لطالب العلم أن يتكلم في الوحيين إلا بعد الوقوف على الناسخ والمنسوخ. نعم. إذن ما المانع لهؤلاء الكفار من الإيمان بالله ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاءهم يدعوهم؟ أيوه، وقد أخذ ميثاقكم، وقد أخذ عليكم الحجج والبراهين على الإيمان، سواء كان ذلك في عالم الذر أو كان ذلك بما جاءكم به نبيكم من الأدلة والبراهين على صدقه. نعم. إن كنتم مؤمنين فما الذي يمنعكم، أو إذ كنتم مؤمنين، إن فيها أقوال للعلماء بمعنى إذ أو إن كنتم مؤمنين، أي فآمنوا ولا تكفروا. نعم. هو أي الله لا غيره الذي ينزل النزول من أعلى إلى أسفل، والله تعالى فوق سماواته مستوى على عرشه بائن من خلقه، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا يقاس بخلقه. نعم. ينزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم آيات، يعني دلالات وحجج واضحة لا لبس فيها، بينات لا لبس فيها ولا غموض. ولذلك لو نظرنا في بيئة نزول القرآن لا علمنا أن هذا أمر خارج عن البيئة، وأنه ليس مما كان يجمل عندهم، لأن الكفار وقريشا ومن كان في ذلك الزمن أجمل ما عندهم الشعر، وأجمل الشعر المعلقات، والمعلقات تدور في بوتقة واحدة، ذكر الديار والأحبة والمنازل وآثار المنازل من الأثافي ومن الرمم ومن الطنب ومن آثار الحي إذا رحلوا أو اندسى، وكلهم العشرة يذكرون هذا، ذكر الأحبة ومنازلهم وآثارهم والديار، وكل هذا شيء تافه. فرئيسهم وقائدهم امرؤ القيس يقول قفا نبكي، من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي. أبكى واستبكى ووقف وأوقف بين هذه الأماكن. والثالث يقول لخولة، امرأة اسمها خولة، أطلال آثار بمحل اسمه برقة ثهمد، تلوح الآثار كباقي الوشم في ظاهر اليد. والرابع والخامس يقول ودع هريرة، امرأة اسمها هريرة، إن الركبة مرتح مسافر، وبعدين هل تطيق وداعا. والرابع التاسع يقول آذنت لبينها أسماء، آذنت بالفراق، رب ثاو يمل منه الثواء بخلافها، لا يمل. أما القرآن فأول ما جاء الحمد لله رب العالمين. شيء، انظروا إلى النقلة، النقلة هذا أكيد، هذا الكلام من الله. كل الكلام هذا المتعلقات تتشابه وكلها مثل بعض. أما القرآن جاء الثناء بالجميل لمعبود بالحق مرب الكون، الحمد لله رب العالمين، الثناء بالجميل للمعبود بحق مرب هذا الكون. انظروا إلى هذا، أين هذا من هذا؟ لكن هذا الدين راقي ولا يمكن أن يقاوم ولا يمكن أن يقف في وجهه. ولكننا نحن نرجو الله أن يغفر لنا، نمثل دور المحامي الذي أخذ المحاماة وهو لا يعرفها، نمثل دور المحامي الذي أخذ المحاماة من غير أن يعلمها، فأصبح إذا أخذ قضية يخسرها. وإلا نحن ينبغي أن نبين للعالم جمال الدين في حياتنا، في تمثلنا للإسلام، في تقانا، في التزامنا، في اجتنابنا، في تمسكنا، حتى يرى العالم جمال الدين في حياتنا. ولذلك الدين أهم شيء نعمله منه القدوة، القدوة، القدوة. وما أريد أن أخالفكم إلا ما أنهاكم عنه. ثلاث آيات: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فهذه الآيات الحقيقة يجعلها المسلم نصب عينيه، فإن فعل ذلك أعطي السؤل وأمن مما يخاف ودفع عنه، وإذا عاش عاش سعيدا، وإذا مات كان كالغائب قدم على أهله. وهو الله تعالى الذي ينزل من القرآن ومن الحجج والبراهين على عبده محمد صلى الله عليه وسلم آيات، علامات ودلالات واضحة، بينات لا لبس فيها. ولذلك القرآن نور وهداية، أول أمر فيه اعبدوا الله، وأول نهي فيه فلا تجعلوا لله أندادا، وهذان الإنشاءان أعني الأمر والنهي هما معنى لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها. ثم جاء بعد ذلك ببرهان محمد رسول الله عن طريق الإقناع، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا، ما قال فقد كفرت، فهو جاء بالتحدي وبالإقناع وبتعجيز المخالف. الناس عاجزون عن القرآن، إذن هو من عند الله، وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. نعم، ليخرجكم من الظلمات، من ظلمات الكفر والضلال والشهوات إلى النور، إلى نور الإيمان والخشية والبراهين الساطعة في هذا الدين. ولذلك الكفر ظلام والإيمان نور، وهل يبقى الظلام مع النور؟ لا يبقى. أي محل يقرأ فيه القرآن ويفسر لا يبقى فيه الكفر. ولذلك أعداؤنا يحزنون إذا سمعوا القرآن، ويحزنون إذا سمعوا التفسير، ويحزنون إذا رأوا المسلم يمتثل الدين، لا يريدوننا أن نقرأ القرآن ولا أن نفهمه ولا أن نتمثل الدين. وأخبر ربنا أنهم لن يرضوا عنا إلا إذا اتبعناهم، إذا اتبعنا دينهم. قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لن ما دام المسلم مسلما لن يرضوا عنه الكفار، فإذا ترك الدين واتبعهم يرضون عنه ويحبونه ويمدحونه ويقولون هذا إنسان فاهم، هذا إنسان متحضر. أما الذي يتبع الدين هذا إنسان متوحش. أيوه. وفي جنة ونار وفيه موت وحياة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلكم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فلا بد أن ندفع ضريبة الإسلام، لا بد أن نبذل للإسلام ثمن الإسلام، نبذل من أنفسنا وأموالنا لديننا حتى يرفع هذا الدين وحتى ينصع وحتى يتبعه أهل الأرض فتسعد البشرية سعادة لا شقاء بعد ذلك. ولذلك أمانة فينا أن نبلغ هذا الدين للعالم. نعم. ليخرجكم من الظلمات، أي من ظلمات الكفر إلى نور الهداية. ولذلك الكفر موت وظلام وضلال، والإيمان حياة ونور وسعادة وهداية. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ نعم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فهذا الكتاب جاء لإنقاذ البشرية، ونبينا صلى الله عليه وسلم أفضل البشر، وأمرنا ربنا باتباعه وأن نجعله أسوة. فالكتاب والسنة هما الحل، هما الإنقاذ، الكتاب والسنة. فردوه إلى الله والرسول، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. إذن آراء الخلق عاجزة، والقوانين الوضعية ضلال وخطأ، وفي كتاب الله وسنة رسوله غنية عن القوانين الوضعية، لأن ربنا قال أكملت لكم دينكم، وقال تبيانا لكل شيء، فكل شيء نحتاجه مبين في ديننا، سواء كان في البيوع أو الشراء أو في المعاش أو في الزواج أو في السفر أو في التربية أو في الصلاة أو في أي عبادة، كل شيء نحتاجه في ديننا ودنيانا مبين في ديننا. فلماذا لا نتجمل بهذا الدين ونتمسك به ونتمثله وندعو سكان الأرض لأن يتبعوا هذا الدين ليسعدوا في الدنيا ويرحموا في الأخرى. نعم. وإن الله جل وعلا بكم بخلقه وبالمؤمنين خاصة رؤوف رحيم، كثير الرأفة والرحمة بهم. ولذلك أرسل لهم الرسل ولم يعاجلهم بالعقوبة، وجعل الحسنة أقل شيء بعشر أمثالها والسيئة بواحدة، ومن تاب تاب الله عليه، ومن نسي يسامح، ومن نام يسامح، ومن اضطر يسامح، فهو رؤوف رحيم بنا أرسل لنا الرسل وبين لنا الحق وأعطانا الفسحة وجعل العبد لا يعذب إلا بعد الإنذار والإعذار والبيان. وكل ما أراد الرب أن يدخل شريحة من شرائح أهل النار في النار قال خزنتها للداخل ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وما كنا معذبين رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى جاءت ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. بالله بعد هذا البيان الواحد يسلم نفسه للشيطان ويقوده إلى جهنم؟ عاقل أعطاه الله السمع والبصر والعقل وأعطاه العمر يترك الحق ويذهب وراء الشيطان ويقوده ويدخله في النار؟ وبعدين الشيطان يقول أنا قلت دعوتك وأنت أجبت، ما كان لي قوة ندعوك، أنا كذبت عليك وأنت قبلت الكذب، فلا تلومني ولوموا ما أنا بمنقذكم وما أنتم بمنقذية. وقال الشيطان لما قضي الأمر دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، إن الله وعدكم وعد الحق فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم أخلفت كذبت عليكم، قلت لك تعال يا أخي تعال، الجنة كذب والنار كذب كل هذا كذب، تعال بس تعال ادخل الشهوات تعال، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، قلت لكم تعال وجئتم، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. يا أحبتي بالله بعد هذا البيان الواحد يروح به الشيطان ويقوده وبعدين وراه حتى يدخله النار، إذا دخل النار ومات آه ليتني أعود للدنيا، أنت الآن في الدنيا ليتني أتوب، أنت الآن يمكن تتوب يا أخي. فكل واحد ينجو بنفسه قبل أن يقع في الورطة، ورطة ما وراها ورطة، والشيطان لا يزال بالعبد بعدين أول يطلب منك الكفر، فإذا لم تكفر يدخل لك الرياء، فإذا لم يدخل لك الرياء يسوف بك، فإذا لم يستطع التسويف به يشغلك بالمفضول عن الفاضل. فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه قال فبعزتك لأغوينهم. ولكن عباد الله المتقين الصادقين لا سبيل للشيطان عليهم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إنما سلطانه على الذين يتولونه، يقول لهم تعالوا يجروا عنده، والذين هم به مشركون يشركون به يطيعونه في الأوامر والنواهي والتشريعات، ويأتيهم ويملي عليهم. جاء لقريش وقال لهم سلوا محمدا صلى الله عليه وسلم عن الشاة تصبح ميتة من الذي قتلها؟ قال لهم الله قتلها. قال لهم قولوا له ما ذبحه الله تقولون حرام وما ذبحتموه تقولون حلال أنتم أحسن من الله. شوف كيف الشيطان يملي لهم. فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإن زعموا أن هذا ذبيحة الله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم بقولهم ما ذبحتموه حلال وما ذبحه الله حرام وإن أطعتموهم في فلسفتهم الشيطانية إنكم لمشركون. ديننا بين كل ما نحتاج إليه في ديننا ودنيانا، لكن ينبغي أن نعطيه الوقت، أن نعطي الوقت لنعلم ما الواجب فنمتثل، ما الحرام فنجتنب، فنسعد في الدنيا ونرحم في الأخرى. ما الواجب فنمتثل وما الحرام فنسعد. فنسعد في الدنيا فنسعد في الدنيا ونرحم في الأخرى. نعم. وإن الله جل وعلا بكم جميعا لرؤوف رحيم، لا يعاجل بالعقوبة ولا يعذب إلا بعد الإنذار، ويترك الفرصة للتوبة، ومن اضطر يسامح. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصى، وآتاكم من كل ما سألتموه. نعم. ثم قال وما لكم لا تنفقوا، وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. وأي مانع لكم من الإنفاق في سبيل الله وهذا الذي عندكم منتقل عنكم كما جاءكم ممن قبلكم، وأي مانع لكم أن تنفقوا، أي شيء يمنعكم من الإنفاق وما عندكم عرية، فإذا لم تنفقوا منه يتحول لغيركم ولا يكون عليكم إلا الإثم. ولكن الإنفاق منضبط في الشريعة والمسك منضبط، فينبغي للإنسان أن ينفق الزائد على حاجته. ويسألونك ما لا ينفقون العفو، قالوا الزائد على الحاجة. أيوة. والزكاة هذه معروفة ومقدرة، وهي في الأموال في السنة مرة، وفي الزروع عند الحصاد إن كانت 5 أوسق 300 صاع تقريبا، اللي أقل منها ما في زكاة، واللي أقل من 40 شاة لا زكاة فيه، واللي أقل من 20 دينار لا زكاة فيه، واللي أقل من 200 درهم لا زكاة فيه، واللي أقل من 5 ذود من الإبل لا زكاة فيه، واللي أقل من 30 من البقر لا زكاة فيه. وإذا كانت الأنعام سائمة فيها الزكاة، وإذا كانت تعلف محل خلاف، والأغنياء يدفعون الزكاة للفقراء ولا منة لهم فيها، ولا ينبغي أن يحجروا على الفقراء ولا أن يعطوهم الزكاة تقسيط، هذا غلط كبير وخطأ. ولا يتاجر بمال الزكاة، مال الزكاة يعطى للفقراء إلا إذا شبع الفقراء ولم يبقى فقير، أما يتاجر بمال الزكاة وفي البلد فقراء هذا خطأ وتقصير شرعي. الزكاة تعطى للفقراء، خذ من أموالهم صدقة، أيوة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وبين أن مصارف الزكاة 8، وهل لا بد أن تقسم على 8 أو تعطى لواحد؟ كل ذلك قيل والأولى أنها قد تعطى لواحد. وأصل الزكاة للفقراء، إنما الصدقات، أما الآخرون فهي لعارض، أما الفقراء فهي اللي لا أصل الزكاة لهم، تأخذ من أغنيائهم فترد. وكثير من أهل الغناء يأخذ البضاعة ويعطيها للفقراء، لا، قماش ويقومه على الفقراء قيمة عالية، لا، يأخذ الزكاة ويجمعها في السنة ويقول أنا نعطي للفقراء كل شهر، لا، أحصي مالك في السنة وأعطي للفقير ماله، فإن كان الفقير محجور عليه يمكن تحجر عليه وترشد عليه، إذا كان الفقير ما محجور عليه مالك حق تمنع عنه ما أعطاه الله، هذا حق له أعطيه إياه، ولا منة في الزكاة. ولا ينبغي أن يتخذ الإنسان وجاهه بالزكاة، لا، يقول له هذه زكاة ولا منة فيها، أما يجعل الزكاة يعطيها لتكون وجاهه ويعوض فيها هذا لا يجوز، وهذا لا يخفى على الله. ولا يعطي الزكاة لمن نفقته واجب عليه ليوفر ماله بالزكاة، يعطيها لزوجه أو لأمه أو لأبيه أو لأولاده، لا، الزكاة تعطي لمن لا تجيب نفقته عليك. لذلك لا بد أن نتعلم أحكام ديننا حتى نأخذ الأجر كاملا في ذلك، لأن تقصيرنا في الأحكام هذا يسبب لنا نقص الأجر أو الحرمان من الأجر. نعم. ولله ميراث السماوات والأرض، كل الكون يموتون ويبقى الله، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لا أيوه كل شيء هالك إلا وجهه. نعم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نعم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. هنا وقف مع السابقين وقف مع الذين يبذلون في ساعة العسرة يبذلون أنفسهم وأموالهم وجاههم الذين يسهرون والناس نيام الذين يبذلون والناس يمسكون أموالهم الذين يجوعون والناس شبعاء يؤثرون على أنفسهم. أيوة لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ومن أنفق وقاتل بعد الفتح. هذا مفهوم من السياق. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ولا من أنفق وقاتل بعد الفتح. لا يستويان لأن ذلك الوقت الإنفاق صعب والقتال صعب والمسلمون قلة ومضطهدون والأمر في غاية الصعوبة. فهؤلاء الذين أنفقوا في ذلك الوقت لا يلحقون ولكن من أنفق من بعد ذلك فهو مأجور وممدوح وله الجنة وله الخير لكن لا يصل إلى السابقين. لذلك من أراد السباق فليبذل. نام الناس يسهر منع الناس ما لهم بذل منع وجههم بذل أذي صبر يعني. فالسابقون السابقون لا يلحقون واختلفوا في الفتح فالجمهور قالوا فتح مكة وبعض العلماء قالوا الفتح فتح هو صلح الحديبية وهذا اختيار كبير المفسرين بن جرير لأنه قال الفتح العظيم هو صلح الحديبية لأنه رأى المسلمون فسحة وأصبح من يؤمن من المسلمين يذهب إلى الجبال ويقتل الكفار وأصبح الإسلام يزيد ومن أراد أن يفهم الدين يذهب إلى المسلمين وكان فتحا مبينا ولكن عند الجمهور الفتح فتح مكة. نعم إذن فتح مكة أو صلح الحديبية. نعم أولئك الذين أنفقوا وقاتلوا قبل الفتح أعظم درجة أعظم منزلة ومكانة عند الله ممن جاءوا بعدهم وقاتلوا. أيوة أعظم درجة هؤلاء الذين أنفقوا وقاتلوا قبل الفتح وكل ممن أنفق وقاتل قبل الفتح وبعد الفتح له الحسنى وكلا أي من المتقدمين والمتأخرين وعد الله الحسنى. تنوين عوض كلا من المتقدمين والمتأخرين وعد الله الجنة وعد الله الحسنى الجنة والكرامة والمنزلة والرفعة. نعم أي والله بعملكم أو بالذي ما مصدرية أو موصولية خبير والجملة صالحة للترغيب والترهيب. فهنيئا للمتقي ويا ويل العاصي. نعم من استفهام للعاقل من الذي أيكم أي من أو من أي واحد منكم يقرض الله قرضا حسنا وهذا السياق يراد به بذل المال لوجه الله تعالى تبارك وتعالى وهذا تقريب للأذهان. الله غني ولا يحتاج للقرض ولكنه يحفز عباده على فعل الخير فجعل ما يعطيه المسلم لأخيه الفقير الله تعالى يعوضه عنه والقرض ما يعطي الإنسان ويأخذ بدله. يقرضني هو زي السلف القرض هو السلف أن تأخذ من إنسان مال وبعدين ترده له وأجره عظيم حتى ورد في بعض الآثار لا تصح أنه ب18 أن القرض ب18 حسنة. ولا وفائدة القرض أنه لا منة فيه، ما هو مثل العطاء، العطاء له منة، أي من الذي يتصدق لوجه الله تعالى قرضا حسنا لا يريد به رياء ولا سمعة ولا استكثارا ولا رئاسة ولا تعالي على الناس، ويكون المال حلالا صافيا، وتكون الصدقة سرا ليست علنا، هذا من كمال وحسن الإعطاء، وأن لا يتبعه بمن ولا ألاء. من الذي يتصدق أي يقرض الله، يعطي لله قرضا عطاء حسنا لا منة فيه ولا مراءة ولا سمعة، ويكون المال حلالا ويكون العطاء كثيرا ويكون المعطي مستقلا له وفي نفسه حقير، ويكون ذلك في خفاء لا يراه الناس، كما قال إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وقال تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. ولذلك دائما نكرر في هذه الدروس المباركة أن الإحسان ينبغي أن يحافظ عليه كما يحافظ على الزرع. أنت إذا زرعت زرعا هل تتركه بدون الماء؟ كذلك الإحسان يتعاهد بالإحسان، إذا أحسنت إلى إنسان فلا تترك الإحسان يجف، تعاهده بالإحسان بالإحسان حتى يبقى الإحسان كالدوحة فلا يضيع. ولذلك من أحسنت إليه ينبغي أن تراعي شعوره ولا ترفع صوتك عليه ولا تحسسه أنك أحسنت عليه، فهذا من المن ومن ضياع الإحسان. نعم، والله ما رأيت أجمل من الإسلام، فحري بنا أن نتجمل بهذا الدين وأن ننقذ البشرية. العالم في حاجة إلى المسلمين، فلا بد أن نبين لهم جمال هذا الدين وحسنه في حياتنا وفي سلوكنا. نعم، أيوة، قرضا حسنا يعطي عطاء حسنا لله، لا منة فيه ولا سمعة ولا رياء ولا تمنن تستكثر، لا تعطي لتنال أكثر مما أعطيت، عيب واحد يتاجر بالعطاء، لا تروح الواحد كريم وتأتي بهدية عشان يعطيك أكثر منها، لا لا تفعل هذا، ما ينبغي، ليس من المروءة. والمكافأة جائزة، لكن لا تعطي لأجل أنه إنسان طيب عندك، لأجل إنسان تحبه، لأجل إنسان معجب به، أما تعطيه لتأخذ منه أكثر هذا لا يليق، ولا تمنن تستكثر. نعم، فيضاعفه فيضاعفه، أيوة، يعني منصوبة على أن مضمرة وجوبا، أو فيضاعف استئناف، أيوة، وله أجر كريم نفيس جميل لا ينقطع. اذكر يا نبي، أو يضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، له الأجر في ذلك اليوم. أو اذكر يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم ويقال لهم بشراكم اليوم. قيل إن المؤمن يعطى نور يوم القيامة على قدر حسناته، فمن الناس من يكون نوره مثل جبل أحد طويل طويل طويل ويكون كل ما حوله نور، ومن الناس من يكون نوره كطول النخلة، ومنهم من يكون نوره كقامته، ومنهم من يكون نوره في إصبعه ويولع ويطفي، قليل يولع ويطفي. إذن النور على قدر الحسنات. بين أيديهم وبأيمانهم، هنا قال بعض المفسرين قال نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم الشمعة الذي فيها النور، وقال كبير المفسرين نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم كتبهم، كما قال يأخذون كتبهم بأيمانهم، وأما من أوتي كتابه بيمينه. وهذا اختيار كبير المفسرين. ويقال لهم بشراكم اليوم، الخبر الذي تتغير بشرتكم به فرحا، يقال لكم سلام عليكم بما صبرتم، ادخلوها خالدين، ذلك هو الفوز العظيم، ذلك هو الفوز الكبير، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولذلك ينبغي لنا أن نجتهد لأن نكون من أهل الجنة، نخطط وندعو ونتأمل ونعمل ونخلص لنكون من أهل الجنة. أهل الجنة هم الفائزون. ونخطط ونبتعد ونخاف أن نكون من أهل النار عياذا بالله. ولذلك المنازل منزل في الجنة ومنزل في النار، فالذي من أهل النار إذا دخل الجنة قيل له هذا منزلك في النار يفرح فرح لا وراء وراءه، والذي من أهل النار ويقال له هذا منزلك في الجنة يحزن حزن لا حزن بعده. ولذلك لا بد للعقلاء من التخطيط، من التخطيط ومن الانتباه ومن إصلاح النية ومن التعلم ومن قفل أبواب الشر ومن صحبة الأخيار ومن كثرة سؤال الله والدعاء والتوجه إلى الله بقلب صادق حتى يستجيب لك أن يجعلك من أهل الجنة وأن لا يجعلك من أهل النار. والله تعالى لما استشكل عليه الصحابة أن كل شيء انتهى قالوا ففيما العمل؟ قال اعملوا اعملوا فكل ميسر لما اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نعم. جنات تجري من تحت مساكنها ومنازلها الأنهار، نهر من اللبن ونهر من العسل ونهر من الخمر ونهر من الماء المصفى الذي لا يوجد فيه أكدار من أكدار أنهار الدنيا ومشاربها من القذر والتزنيخ والحموضة ومن الشمع ومن الوسخ مصفى. ولذلك الجنة غالية وثمارها العبادة، يعني غرس الجنة الاستغفار والذكر والدعاء، سبحان الله وبحمده، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا غرس الجنة. نعم. خالدين في الجنة وما هم منها بمخرجين، ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عروبا متحببات لأزواجهن أترابا في سن واحدة لأصحاب اليمين، لأصحاب اليمين. هذا الذي ينبغي للعقلاء أن يجتهدوا ليكونوا من هذه الشريحة. نجتهد نجتهد. الجنة غالية غالية، والله تعالى جعل ثمنها النفس والمال. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم، فإذا أردنا الجنة نبذل من أنفسنا وأموالنا لديننا ولأمتنا، ونعلم أن الله كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا. ذلك هو الفوز العظيم، ذلك أي دخول الجنة هو الفوز، قراءة الجمهور هو، وقرأ نافع ذلك الفوز العظيم. نعم، نرجو الله أن يجعلنا من الفائزين.